ثم قال ادعوا الصديقين ليشفعوا ثم قال ادعوا الأنبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد ثم قال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا فإذا فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أرحم الراحمين أدخل جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا قال فيدخلون الجنة قال فيقول الله تبارك وتعالى انظروا في النار هل تلقون من أحد عامل خيرا قط قال فيجدون في النار رجلا يقال له هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس بالبيع والشراء قال فيقول الله عز وجل اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي ثم يخرجون من النار رجل آخر فيقال له هل عملت خيرا قط قال لا غير أني أمرت ولدي إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا به إلى البحر فاذهوني في الريح فقال الله لما فعلت ذلك قال من مخافتك قال فيقول الله تعالى انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك عشرة أضعاف ذلك قال فيقول لما تسخر بي وأنت الملك فذاك الذي ضحكت منه هذا لفظ حديث أحمد بن منصور قال أبو بكر إنما استثنيت صحة الخبر في الباب لأني في الوقت الذي ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبرا غير هذا الخبر فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفي غير أنه قال العجلي لا العدوي طيب وهنا مؤلفنا بعد أن انتهى بعد أن انتهى من إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أتى هنا بإثبات الشفاعة للصديقين وأتى بهذا الحديث ليبين أن الصديقين يتلون النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا الحديث كله قد له روايات أخرى قرأناها من قبل لكن هو أتى بهذه الرواية وعلق الخبر فيها أو صح تصحيح حديث على على ولان الراوي وأيضا في علة أخرى أو جهالة أخرى أن الجريري أسقط أبو بكر رضي الله عنه فجاء توثيق ولان من أكثر من محيى بن معين وثقه وأيضا أبو هنيدة وثقه قال ذلك فانتقت العلة في ولان في الجهالة جهالة ولان وأما مسألة إسقاط أبو بكر الصديق من الحديث هذا مرسل صحابي ولا إشكال أن صحابي يسقط حذيفة لم يسمي أبو بكر وهو رفعه أو هو الذي رفع الحديث فهذا صحابي عن صحابي لا إشكال أن الله جهالة للصحابة كلهم عدول ثقة يعني لا تضر الجهالة أقصد يعني ذلك وأثبت الحديث بعد ذلك والحديث فيه الشاهد على أن بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شفاعة الصديقين ويقصد الصديقين من الأمة ثم بعدهم الأنبياء والشهداء وهذه طبعا يعني هذا الحديث ويثبت ما بوب عليه المؤلف بأن الصديقين يتلون الأنبياء والصديقية يعني هذه مقام رفيع جدا بعد النبي وبعد الأنبياء لأنهم في المجمل الصديق هو دون النبي لكن هذه كأنها كرامة لصديقي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل باقي الأنبياء كأن هذه كرامة للأمة لكن هي طبعا تحتاج حقيقة تحقيق أكثر يعني ليس هذا الحديث فقط يعني وأنا ما توسعت في البحث فيها هل لكن الحديث يعني الشاهد كان ثابت حتى المحقق تحت هنا نقل عن الشيخ مقبل الوديعي رحمه الله عليه على أيضا توثيق ذلك وإن كان استثنوا إدعوا الصديقين وقصة الرجل الذي أحرق نفسه على أنها ثبتت من طرق أخرى مش من هذا الطريق فهذا يحتاج متابعة لكن عموما نتكلم عن يعني أولا مسألة شفاعة الصديقين ثابتة أن يعني الصديق يشفع والشهداء يشفع وغير ذلك ثابتة شيخ ممكن نشوفها والصديق هذا يعني حقيقة أو الصديقية هي درجة رفيعة تأتي أو يعني يتصف بها المرء هي عند يعني أن هو محض التصديق أو يكتمل التصديق عنده بدرجات أولا أن يصدق ما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى يرتقي لدرجة الصديقية لها مراتب. أولا أن يصدق تصديقا محضا كاملا لا استثناء فيه، كل بقى أتاه الله عز وجل أتى من عند الله عز وجل أو أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه مرتبة، أن يصدق بكل ما أخبر أو كل ما ثبت به الإخبار. ثانيا أن يصدق، هذا التصديق يكون قولا وعملا، يعني ليس فقط يصدق بالإخبار بأنه يقول نعم أنا أصدق بما أخبر به النبي وسلم أو أخبر به الله عز وجل، لا، لابد أن يصدق القول الفعل، فيفعل بهذا التصديق أو يقول ويفعل بهذا التصديق، وهذه مرتبة أخرى. ثم أيضا أن يصدق ظاهره باطنه، وهذه يعني أن يكتمل الإيمان يكون بشاشة في قلبه وفي قلبا وظاهرا، وهذه أيضا أن يعني يكون ظاهره كباطنه. وأيضا أن يصدق، هذا من مراتب التصديق، أن يصدق بموعود الله عز وجل بما أخبر به الله عز وجل في الجنة والنار وفي الغيبيات التي جاءت عن الله عز وجل وبما يحدث في الدنيا وما يحدث في الآخرة. فكل هذه من مراتب التصديق. وحتى يسمى المرء صديقا لابد أن يجمع هذه المراتب التي قد بيناها. وطبعا أعظم ما يضرب به المثل في ذلك هو أبو بكر الصديق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة، وأول ما ضرب به ذلك ما حدث في حادثة الإسراء والمعراج، عندما جاء كفار قريش أرادوا أن يعني يختبروا أو أرادوا أن يلمزوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مش يستهزئوا، لما جاءوا لأبو بكر قالوا صاحبك يزعم أنه يعني أسر به ليلة أمس إلى المسجد الأقصى وعرج به. طبعا هو بيتكلموا عن المسجد الأقصى مبدئيا، لأنهم يذهبوا إليه في شهر، نضرب أكباد الإبل شهرا وذهابا شهرا إيابا، وصاحبك يقول أنه قد ذهب. هو ما قال إلا أو قد قال، أو لو كان قد قال فقد صدق. فهم تعجبوا، هو ما استثنى وما يعني قال تما أسأل أتأكد، لا، وقال لهم كان قد قال فقد صدق، يعني هو المسألة علق بس على صحة النقل فقط. فهم تعجبوا، قال إذا كنت أصدقه في خبر السماء ألا أصدقه في خبر أنه يذهب، يعني يصدقه في خبر السماء أن الوحي ينزل عليه ويتلى عليه آيات، ألا يصدقه في مثل هذا؟ وهذا محض يعني تصديق وتجرد من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى فاق به مؤمن آل فرعون. إن العلماء كانوا أحيانا يقارنون بين مؤمن آل فرعون وبين أبو بكر الصديق، لأن مؤمن آل فرعون إيش قال في الآيات، حد حافظ بقى لازم نجعلك في المسألة دي، قال إن إيه إن كان، لما قال يا قوم أنت مش فاكر الآيات، قال يا قوم أنا أصلا أجيب لك المعنى، قال إن يكن صادقا إن يكن كاذبا فعليه، طب تاني بس بالراحة، إن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم. شوفوا مؤمن آل فرعون قال إن يكن كاذبا فعليهم، فالآن هو إيش ما صدق تصديقا. لذلك هذا الفرق بين مؤمن آل فرعون وبين أبو بكر، إن مؤمن آل فرعون الوحيد اللي كان مؤمن، وأبو بكر هو أيضا الوحيد اللي كان مؤمن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق هنا أن أبو بكر فاق مؤمن آل فرعون بأنه ما علق هذه المسألة، وهذا التعليق الذي حدث من مؤمن آل فرعون لمسألة أبو بكر اختبر فيه في حديث الإسراء والمعراج، فقال إن قال فقد صدق، المسألة منتهية، مش بقى احتمل ولا لا احتمل. وهذا هو المقام الرفيع الذي كان، بل هو امتدت المقام بعد ذلك، لان ابو بكر الصديق يعني سار مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختار النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره ايضا، فلما نظر الى الكفار قال ان انظروا اسفل منا يرون يا رسول الله، قال لا تحزن ان الله معنا. طبعا اراد الناس ان يلمزوا على ابو بكر ويقول انه كان خايف وكان كذا وكذا، وهو صحيح ان ابو بكر الصديق ما كان يهم نفسه، ما كان يسد كل خوخه في الغار على ما قيل، حتى انه لدع، وهذه اللدعه التي كانت سبب بعد ذلك مثل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انه مات فيها، انه كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخاف على مقام النبوه فقط، ما كان يخشى على نفسه من شيء اصاله. لذلك كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويسير امام النبي صلى الله عليه وسلم ويسير جانبي ويسير يساري، وكانه يحوطه في الهجره حتى لا يصيب شيء. واكثر من ذلك ايضا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في بدر ورفع يديه الليل كله، ما الذي جاء؟ ابو بكر الصديق قال ان الله ناصرك، هو الذي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا يؤكد ما ما ما ما, ما, ما وقر في قلبه بان الله عز وجل لن يضيعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر انظر يا ابو بكر هذا جبريل جاء بالملائكه يقاتلون عنه. وهذه ايضا كان تصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، من ابو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. هي المرتبة اجتهادية عموما مستخلصة، لكن أنا أقول أولا أن يصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصديق محض، ما جاء في الكتاب وما في السنة يصدق به. ثانيا أن يصدق قوله وفعله، أو يصدق قوله وفعله، يصدق الاثنين مع بعض. ثالثا أن يصدق ظاهره وباطنه أيضا. وأيضا رابعا أنه يصدق بموعود الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. موعود الله في الدنيا أن الله عز وجل ناصر عباده المؤمنين، الله مستخلفه من الله ممكن لهم وليجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا كله موعود الله عز وجل في الدنيا. لا يهتز، يعلم بأن الله ناصر عباده، مش كما يحدث الآن عند بعض الناس لا يثبتون عند الفتن، هذا مصدق بأن يعلم بأن الله عز وجل كتب في الدنيا بأن العزة للمسلمين. ثم في يصدق بموعود الله في الآخرة أيضا، بما سيكون يوم القيامة بإدخال أهل الإيمان الجنة وإدخال أهل الكفر النار، وبما يعني ما قاله من العذاب لأهل النار والنعيم لأهل الجنة، هذا كله تصديق لموعود الله عز وجل. هذه كلها مراتب من مراتب الصديقية كما قلنا. الثانية ولا الرابعة ولا الثالثة؟ الثانية أن يصدق قوله وفعله، ويصدق ثالثة قوله يصدق ظاهره وباطنه، ثم التصديق بموعود الله بكل ما أخبر. نعم، كل ما ثبت عنده من الأخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يصدق به. ثم أيضا ننظر لأبو بكر الصديق، يعني الكلام طبعا هذه سيدخل، لابد لا يمكن أن يذكر مقام الصديق ولا يذكر أبو بكر الصديق. انظر إلى أبو بكر الصديق في صلح الحديبية، عمر رضي الله عنه رضي الملهم الذي يعني وافق القرآن، وهو وافق القرآن أو القرآن نزل بموافقته وإقراره في بضع يعني 11 أو 13 موضع من القرآن، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك نبي من بعدي لكان عمر. شوف انظر، وأن عمر هو الملهم، وعمر الذي كان يفر منه الشيطان، ومع ذلك انظر إلى عمر رضي الله عنه وأبو بكر في موقف صلح الحديبية. لما جاء عمر ورأى هذا الصلح قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر شوف قول أبو بكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذهب أولا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله ليس على الحق؟ قال بلى. قال ليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل ناصري ولن يخزني. وذهب ثم ذهب لأبو بكر فقال يا أبو بكر ليس على الحق؟ قال بلى. قال ليس على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزم ان الله ناصر رسوله. نفس الكلام اللي قاله ابو بكر الصديق قاله كما قال عليه الصلاه والسلام، ولا يعلم ان ابو بكر، لا يعلم ابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. لكن انظر لمحض التصديق، انما يصل المرء للتصديق الكامل بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم تجد الكلام يتوافق بذلك. وهذا لا يقول الا ابو بكر، هو استيقن وصدق بان لا يبد بان الله ناصر العبد ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ما كان في هذا الصلح لابد ان فيه خير حتى ولم يظهر له هو، لكنه لانه مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الا بتاييد من الله عز وجل واقرار، فعلم انه الحق. علم ذلك، قال لعمر الزم غرسه او الزم النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مصدق. وهذا نوع تصديق عظيم لا يظهر الا في هذه الامور كما فعل طبعا. هذا علو في التصديق، لان العلو التصديق قد جاء ايضا في غزوه الخندق من عموم المؤمنين او عموم الصحابه، وظهر النفاق المنافقين لما قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالمعول وقال فتحت روم وفتحت الكسرى، فقال محمد صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بفتح روم والكسرى ولا فتح فارس والروم، ولا أحدنا لا يستطيع أن يقضي قضاء حجته. ثم نزلت الآيات بأن المؤمنين قالوا هذا وعد الله ورسوله، والثانيين قالوا أنكروا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين الذين خلفوا. فهذا كان نوع من التصديق، لكن أعلى درجات التصديق كانت لأبو بكر الصديق كما قلنا في أحلك المواقف. وهذه أيضا الذي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت الأمة لما أبو بكر عمر ما استطاع أن يحتمل الخبر أيضا، فخر وقال من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات لا أعلنه بسيفي، إنه ذهب ليكلم الله كما ذهب موسى ليكلم. فقال اجلس يا عمر. أبو بكر الصديق قام فخطب بالناس فقال كلامه المعلوم، إن من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم إن محمد قد مات. تثبيت أيضا لا يأتي إلى مقام الصديقية، فهذا مقام عظيم جدا. ويعني كما يقال، وأنا ما أدري الكلام هذا إن صح، إنه لا يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر إلى مرتبة النبوة، وأنا يعني ممكن يعني يتسامح فيه على أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي حقا يعني، وأنه لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أبو بكر ويرجع مع أبو بكر وقال سد عني كل خلة إلى خلة أبو بكر. فحقا المقام بين الصديقين عموما والأنبياء هو النبوة، يعني النبوة رفعت طبعا ان مقام النبوة مقام ارفع من مقام الصديق، لكن يعني هو يعني كان يعني كان يقال بان او مش يقال يعني يقال ان الفارق فقط هي مسألة درجة النبوة. فنقول هذه معنى الصديقية، ونقول انها مرتبة من ارقى المراتب، نسأل الله عز وجل ان يرتقي لها المرة. هل ممكن يصل لها احد؟ ممكن، لان ليست حكرا على ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني ممكن يصل احد للصديقية، ممكن يصل ما يعني ما، لكن الانبياء لم يصل، لن يمكن أن يصل، لكن إن الله عز وجل قال الصديقين أتى الجمع، فإذا المقام الصديقين ممكن يأتي، ممكن أحد يصل إليه. وانتهى النبوة خلاص، النبوة انتهت ولا أحد يعني، لكن ممكن أحد يدعو أن يكون في مرتبة الصديقين. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث دخول الجنة من ثمان أبواب قال هل أحد يدخلها من كلها؟ قال أرجو أن تكون أنت. فلما ذكر ذلك على أنه يمني الناس ويدعوهم، إن ممكن الناس يحسن فيدخل، وهذه مرتبة عالية جدا، يدخل من ثمانية أبواب الجنة. ومنها طبعا هذا مقام الصديقين، مقام ابو بكر ايضا الصديق رضي الله عنه. الشاهد من ذلك شيخنا بالنسبه لقضيه الصديق، هل يعني نستطيع ان نقول ان هي تطلق على من هو يكون على من يكون صادقا في حديثه مع الناس؟ هذه طبعا مرتبه، احنا قلنا يصدق قوله وفعله، يصدق قوله وفعله. لا ما هو ان هو لما يقول حاجه ينفذها، انا لا اقصد كده، لا أقصد، انا اقصد ان مثلا حضرتك تسالني عن شيء اكون صادقا معك. نعم، ما هو ولا اكذب تماما يعني. طبعا ما هو المؤمن لا يكون كذابا، ودي من من من تدخل فيها التصديق، ما هو فيها كل هذه، ما هذه من قوله والفعل. ما أنت لما تقول كهذا الكلام يا لابد تخبر عن باطنه، مش كنا باطنه وظاهره، فأنت ما تقول الظاهر والباطن غير ذلك. يدخل طبعا الكاذب من باب أولى، يعني هو إن هو لا يكون كذابا يتحرى ذلك. فنقول إن هو ف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم صدقين كذلك. إيش؟ يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان منهم صدقين غير أبو بكر. يعني هو ما ثبتت. لكن ممكن يأخذ باب من أبواب الصديق آه. لكن ما أحد أطلق عليه في الأمة الصديق لأبو بكر. أنت تعلم حد غير كده؟ لا. لكن ممكن يصل، بس من الذي قيل له أنه صديق؟ لا مش مسألة التسمية كلقب، أنا أتكلم حتى الدرجة، ما الذي يعني قال أنه صديق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر، حتى ما قال له من يدخل الجنة من سمعت أبواب قال أرجو أن تكون أنت، ما قال لا، لكن وصف عمر بن ملهم، ولو كان هناك أمين بعد لكان عمر، هي درجة أيضا من المسألة. لكن لا نستطيع أن نقول يعني ما نستطيع أن نجزم إلا أن هو أبو بكر الصديق هو الصديق، لكن ممكن يصل لذلك. ما قلت ممكن يصل، يصل، بس لا نعلم هذا عند الله عز وجل. يعني هو عمر بالهين، ما هو عمر هذا هو الذي بعد ابو بكر، فهو ممكن يكون عند الله عز وجل في مقتبل الصديقين يعني. نعم ممكن، بس لا احنا لا نعلم، لا نجزم. نعم لذلك انا قلت ممكن يصل احد لدرجه الصديقيه اصلا، يصل. فمسألة الصديقيه في كل كما قلنا في القول والفعل، لان انت ذكرت مثلا فعل ايضا ابو بكر الصديق، لان نتجد في كل المراتب دي لابو بكر فيها باب. يعني مساله الانفاق، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للانفاق، عمر ايش قال؟ اليوم اسبق ابو بكر، وهو كان تنافس في القلب، فاتى بنصف ماله، ثم جاء ابو بكر وضعه، قالوا ماذا تركت لعمر؟ قال النصف ماله، قال ما تركت ماله، تركت له من الله ورسوله او رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتى بماله كله. صديق تصديق بأنه لا يخشى على نفسه شيء، فأتى بكل ما عنده يقدمه، ويعلم بأنه لما يترك أهله وعياله الله عز وجل لن يتركهم. طبعا هذا مقام يعني هذا العلماء اختلفوا فيه أيضا، هل يعني واحد يتصدق بالمال كله كما فعل أبو بكر، أم يبقي على ماله كما فعل عمر نصف، أو لا يبقي أكثر ولا أقل كما فعل بالوصية سعد بن أبي وقاص لما قاله الثلث والثلث الكثير. تنازعوا في هذه المسألة، فبعضهم قال من كان مثل أبو بكر فليفعل، ما كان عنده تصديق أبو بكر وموعود أبو بكر بأنه يعلم أنه الله يضيعه وعده هذا فليفعل. لأن البعض طبعا العلماء قالوا لا، بس حتى الوصية تختلف، لأن الوصية يعني الصحابة ما أوصوا، حتى أبو بكر ما أوصوا بأكثر من السدس، بعضهم كان السدس والخمس والسبع، لكن هذا كلام النفقة في الدنيا، لأنه طبعا ترك النفقة للعيال هذه فيها حديث والثلث كثير، فلا بد تقيده بالسنة. لكن أنا أقول في الدنيا لم يأتي ما يمنع من التصديق، لكن من الصدقة، لكن قالوا هل يتصدق بماله كله كما فعل أبو بكر ويترك عياله مثلا والنفقة الواجبة؟ فقالوا هذه مسألة تنازع في العيال، فمعلوم قالوا من كان في مسك حال أبو بكر يفعل، لكن من تصدق وعلم بعد ذلك أنه سيجلس ثم يعني يرجع وينوم نفسه ويفعل كذا وكذا وكذا، خلاص يعلم قدر نفسه فيتصدق بما يستطيع حتى لا يقع فيما لا يعني يستطيع أن يتحمله. أتشاهد ذلك بأنه بأن مقام الصديقية من أعظم المقامات، وحري بكل مرء أن يعني لما نتكلم هذا الكلام عن أبو بكر الصديق وعن هذا المقام، أن المرء يتطلع لأن يكون مثل هذا الصحابي الجليل خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. الشاهد من هذا كل الباب بأنه بأن للصديقين شفاعة تكون بعد على قول المؤلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشفعون لمن أرادوا الأنبياء. هنا في مسألة في الحديث من لفتت نظر إن كانت فقهية، كأنه قال حتى جلس من كان حتى صلى الأولى ثم العصر، فكأن هنا يعني هذا مذهب لمن الشافعية الذين يقولون بأن الصلاة الأولى صلاة الظهر، على خلاف بقى المقصود على أن الصلاة الأولى صلاة الفجر أم صلاة الظهر. هنا كأن الحديث الرواية يعني يستدل به على من يقول بأن الأولى المقصود بها صلاة الظهر. طيب، باب ذكر كثرة من يشفع لها الرجل الواحد. ما أدري الإخوة والأخوات بتأخروا في الدخول ليه؟ احنا بدأنا وكان العدد يعد على الأصابع، الآن الموعد احنا أخرناه لبعد السابعة أو السابعة أقصد سبعة لربع بعد العشاء، صلى العشاء ونقيم، ومع ذلك في تأخير أيضا. ما عندي قالوا ذكري كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام. عن عبد الله بن شقيق قال: جلست إلى قوم أنا غابرهم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال: قلنا سواك يا رسول الله. قال: سواي. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فلما قال قلت: من هذا؟ قال: هذا ابن أبي الجمعاء. طيب نستظر عشان نتكرر كثير. 75. وعن الحارث بن قيش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنفة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قالوا: يا رسول الله، ودور اثنين. قال: ودور اثنين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من سيعظم للنار حتى يصير مثل أحد زواياها، وإن من أمتي من سيدخل الله بشفاعته يعني الجنة أكثر من مضر. قال أبو بكر: خرجت بعض الطر بهذا الخبر في كتاب الجنائز. أكثر من مضر يعني يشفع لعدد أكثر من قوم مضر. زي ما قال تميم في الأول. نعم نعم. و انتهيت من 76 كمان ولا لسه؟ تبقى لنا 76 والكلام مواقع. وعن الحارث بن قيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة ليشفع لكثير من مضر، وإن الرجل من أمتي ليعظم للنار حتى يكون أحد زواياها، وما من مسلمين يقدمان أربعة من ولدهما إلا أدخلهما الله بفضل رحمته. فقالت امرأة: أو ثلاثة. قال: أو ثلاثة. قالت: أو اثنين. قال: أو اثنين. قال أبو بكر: قد أعلمت أن اسم الأمة قد يقع على معنيين، أحدهما من قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والآخر من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاه إليه. هذا الرجل الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظم للنار من أمته حتى يصير مثل أحد زواياها يشبه أن يكون معناه من أمته ممن قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلم يجيبوا إلى ما دعاهم إليه من الإيمان، لا من أمته الذين أجابوه وآمنوا به وارتكبوا بعض المعاصي. وعن ابن عمر قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: يا فلان قم أشفع. يقول الرجل: فأشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل وللرجلين على قدر عمله. قال أبو بكر: إن بلحظة التي في قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل ذكر الأنبياء عليه، أحدهما الصديقون من الأنبياء أي الأفضل منهم، كما قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فيكون منهم صديقون بعد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يقال: ادعوا الأنبياء أي غير الصديقين الذين قد شفعوا قبل. تعتني بقى ما نريد المعنى بالراحة كده. أحدهما الصديقون. أحدهما الصديقون الأنبياء. أي أفضلوا منهم كما قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يكون منهم صديقون بعد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال أولو الأنبياء أي غير الصديقين الذين قد شفعوا قبل. فالمعنى الثاني الصديقين من هذه الأمة ممن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفعوا فتكون هذه الشفاعة التي يشفعها الصديقون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأرضه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم مضافة إليه لأنه الآمر كما قد علمت في مواضع من كتبي أن الفعل يضاف إلى الآمر كإضافته إلى الفاعل فتكون هذه الشفاعة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بها ومضافة إلى المأمور بها فأشفع لنا الشافع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. أول سطر لي ما تلاش أنا أتي أنا بس ننتهي من القراءة إن الله يخرج من النوم الكلام شوفنا زوجين قد 80 أبي سعيد الخدري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي لرجال يشفع الرجل منهم في الفئام من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته ويشفع الرجل منهم القبيلة ويشفع الرجل منهم الرجال من أهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. طيب هذا الحديث فيه ضعف الأخير خلاص يكفي كنت أتمنى فيه ضعف طيب بس لا قبل أن أدخل في الباب هذا الباب الذي معنى كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة أذكركم إحنا في الحديث عرضنا عليها الحديث الباب الماضي في مسألة لم يعمل خيرا قط وذكر فيه المؤلف في الحديث مثال ذكر المؤلف مثالين مثال الرجل الذي يتسامح في البيع ومثال الرجل الذي حرق نفسه طلب يعني من أهل يحرقون الناس نعم يحرقونه بعد أن مات. الشاهد ان احنا كنا تكلمنا الاسبوع الماضي لان انا يمكن ما كنا قرأناها لتربطه بنا في مسألة تارك الصلاة ان هنا قال ان هذا عمل وهذا عمل قال لم يعمل خيرا قط غير اني كنت اسامح الناس. اذا معنى خيرا قط لا تستلزم انه لم يعمل خيرا قط بالفعل عند العرب لا جاءت الادلة تبينه لم يعمل خيرا قط غير اني كنت اسامح الناس اذا عمل خير يبقى هنا المقصود به ليس انه قلنا الاسبوع الماضي انه مستدل به على كفر عدم كفر تارك الصلاة بانه لم يعمل خيرا قط يعني لم يصلي ومع ذلك دخل فقلنا لا لا يشترط ان هذا المعنى المقصود بدليل الحديث الذي بيناه هو اتى به هنا معنى انا اردت اذكركم فقط عشان تربطوا الفائده في الحديث هذا. والرجل الذي ايضا قال اسمحوا لعبدي اسمحوا هذا رد ثم العبد الثاني الذي قال فاحرقوني فاننا مت ثم اطحنوني لانه قول قال هل عملت خيرا قط قال لا ثم قال غير اني امرت ولدي كذا كذا كذا ثم قال ايش خشيتك او مخافتك لا يعني في الرأي مخافة هذا عمل قلبي إنه خاف فطلب أن يفعل في ذلك فهو وغفر الله عز وجل له بمخافتي لأنه طبعا أنكر إيش هنا قدرة الله ودي طبعا بيستدل بها على مسألة أخرى لمن أنكر صفة من صفات الله عز وجل جاهلا لا يكفر مسألة أخرى ليس مبحثنا هنا لكن يعني يستدل بها على العلم حديث طبعا في كلام في ثبوته ولكن أصحيح ثابت لكن نقول بأن من استدلوا بهم على ذلك على هذه هذا الحديث وحديث أخرى أيضا حديث لعائشة لما قالت إن مثلا ويعلم الله ما في قلوبنا لما كانت صارت خلفه في يوم الليل لما راح خلفه البقيع. المهم الشاهد من ذلك أنا أردت بس أذكركم بأن هذه الشواهد أتى بها المؤلف في هذا الحديث. الباب الذي يليه الذي معنا الآن وكثرة ما يشفع له الرجل في الواحد من هذه الأمة هذه مرتبة أخرى من الشفاعة وهي مرتبة من الشفاعة لعباد الله عباد الله الصالحين يوم القيامة لأن هذه شفاعة بعد شفاعة النبيين هذه الشفاعة تكون بعد شفاعة النبيين الشفاعة لعباد الله عز وجل الصالحين وهذه قد وردت السنة بذلك أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعد أن دخل أهل الجنة الجنة فنظروا فلم يجدوا أناسا كانوا معهم في الدنيا فقالوا ربنا نظروا إليهم قالوا إن إخواننا كانوا يصلون معنا رأوهم في النار إنهم كانوا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا أدخلتهم النار أو أدخلتهم النار فقال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار فأخرجون من قال لا إله إلا الله يظهر كرامتهم في ذلك فقال أخرجوا من تعرفون من النار فيخرجون من قال لا إله إلا الله. ثم طبعا هذا الحديث فيه استكمال بأن النار لا تأكل مواضع السجود، فمنهم من يكون إلى ساقه ولا حقويه وإلى صدره إلى ما يأتي. الشاهد بأن هذا الحديث فيه إثبات على أن من قبل الله عز وجل أن يشفع من العباد الصالحين فقبل الله شفاعتهم فأمرهم أن يذهبوا فيخرجوا من يعرفون من النار. هذه مرتبة أخرى بعد مرتبة هي طبعا مش تسلسلة لأن في شهداء قبلهم، لكن هو أتى به هنا على أن يبين أن الرجل هذا الذي سيشفع ويخرج أناس كثر هذا لابد أن يكون من عباد الله الصالحين. وهذه أيضا تستنبط لما قال في تفسيره قال علمت أن اسم الأمة من الرجل قال إن الرجل من أمتي لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة فيشفع لكثير من مضر، وإن رجل أمتي لا يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها وما بين مسلمان يقدمان الرأي إلى أكثر من ذلك. هو يقصد من أمتي هنا بفرق بين من كمل إيمانه ومن نقص إيمانه بالمعاصي، فكانت الشفاعة لمن كمل إيمانه. إنه قال هنا الشيخ لما بيشرح قال فلم يجيبوا إلى ما دعاهم إليه من الإيمان، يعني لا من أمتي الذين أجابوه وأمنوا به وارتكوا بعض المعاصي. يعني هنا يريد أن يقول أو اللي في النار هذا اللي مجيب الإيمان، ولكن الذي في اللي استعظم في النار هذا لم يجيب الإيمان، يعني ليس بمسلم، لكن الثاني آمن ولكن ارتكب بعض المعاصي. ثم جاءه الذي هو من عباد الله الصالحين دخل الجنة بعد أن خلاص دخل الجنة فأصبح ما عنده شيء الآن هو شمعة في هؤلاء. يبقى يريد أن يقول بأن الذين آمنوا عندهم معاصي طبعا على عقيدة أهل السنة والجماعة التي قلناها وسيأتي الكلام في الخوارج والمرجئة في ذلك على أنهم هؤلاء سيشفع لهم الرجل ويخرجهم. ثم بين بأن قد يخرج أناس كثر، يعني واحد اثنين قبيلة كما قال عدد كبير، وهذه من رحمة الله عز وجل ومن كرم الله بعباد الصالحين إنه جعلهم مناقب ومكرمة بأنهم يشفعوا فيخرجون إخوانهم من النار ويدخلونهم الجنة. طبعا أمة الدعوة أمة الإجابة، نعم، لأنه قال هنا إن من أمتي من سيعظم للنار حتى يصير مثل أحد زواياها، وإن من أمتي من سيدخل الله بشفاعة من سيدخل الله بشفاعته. لازم من أمة الإجابة أو من أمة الدعوة؟ من أمة الدعوة. هذا هو تحمله على الكفر أو نفاق، يعني عموما هو لم يؤمن بذلك أيضا. ثم هو قال هنا أيضا يعني من قبل أخرى ومن مسلمين يقدمان أربعة من ولدهما إلى أدخلهم الله بفرض رحمة. المسلمين يقصد هنا زوجين، يعني كأنه يتكلم عن الأب والأم، فقدوا أربعة من الأولاد، وفي رواية ثلاثة وفي رواية اثنين. في رواية هي قالت المرأة قالت أو ثلاثة أنا قلته أو ثلاثة أو اثنين، قال ما هو قال أو ثلاثة أو اثنين في نفس الرواية. فقالت طيب هذه في نفس الرواية، في رواية قبلها وقال تقريبا قبلها نقصد قال ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنثة إلا أدخلهم الله الجنة. هذه رواية فيها ثلاثة، قال ودول اثنين، قال ودول اثنين، ثم هنا رواية فيها أربعة ثم ثلاثة ثم اثنين. هذه طبعا مكرومة من الله عز وجل لمن فقد أبنائه في الدنيا بأن الله عز وجل يعني يدخلهما. وطبعا هنا كمان على العموم ما قال دون الحلم ولا دون لا الحديث فيه كلام لأنه فيه بس هو صحف لا هو الحديث صحف في روايات أخرى في مسألة الأطفال في الأطفال اللي هو من ما أمنه لا في روايات أخرى غير هذه وما ذكر إن هذا يوم ما تكلمش عن الطفل وقال من ولديهما إلا أدخلهما الله بفضل رحمة الجنة حتى قالوا ويكون فرطا له على الجنة يأخذ بيده ويدخله الجنة في حديث أخرى أن من مات له من أطفال دون الحلم فيكون له يعني كأنه شفيع له يعني على فرطا له على الجنة يأخذ بيديه ويدخله الجنة. طبعا هذه بمشيئة الله عز وجل يعني أيضا، لكن مؤلفوها في ثلاثة عندك صحيح ولا في ضعف؟ في أربعة. لا الحديث الأول دول اثنين ضعيف الحديث الأول ثلاثة. لا بس هو رجع بعد ذلك قال إن بعض المحققين الشيخ المقبل رحمه الله عليه قال صحيح الإسناد على شرط مسلم، فإن هو الحديث ثابت في روايات أخرى في مسألات هو ثابت في ثلاثة لما قال الامرأة قالت واثنتين في حديث آخر ذلك النبي قال ما قالت امرأة اللي هو اللي قاله بعد ذلك، بس أنا ما أذكر أربعة حقيقة لكن الثابت أنا أعلم بس حديث أربعة في أنا أعلم اللي صح حديث الثلاثة ثم قالت واثنتين قال واثنتين حديث الأربعة هذا ما أذكره حقيقة ممكن أنا واحد، لكن هو الحديث الأول 475 هناك من صحح الإسناد كشيخ المقبل رحمه الله عليه وصحح الإسناد. هي عون المهم الشاهد إن الحديث له روايات ثابتة ثلاثة واثنين أربعة حقيقة أنا ما يعني أذكر. صحيح. الله شيخ مبيخ في كتب وقولي والنام المسلمين قولي بفضل رحمته اليوم جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح عن الحد اللي هو أربعة من الذين إلا أدخلهم الله بفضل رحمته لحد هنا في صحيح الإسلام. ده اللي قال وقال ما مسلمين إلى قول بفضل الله. هو تحقيق دي نسخة ودي نسخة في نسخة تانية نوردة ناسف هو لا 175 طيب ما أنا قلت ذلك ما ده اللي أنا بقوله إسناده صحيح بعد ذلك قلنا أنا قلت 23 عشان بس الوقت ما نعم. طيب هذه المسألة إيش معنى ثاني هنا؟ ثم ندخل لمسألة هنا الشيخ أراد رحمة الله عليه فيبين معنى مسألة الصديقون يبين مسألة الصديقون في من هل لها معنيين؟ قال لها معنيين أحدهما الصديقون من الأنبياء هو جعل أنه يقصد في تقدير الأنبياء ثم الصديقون أو النبي أولا ثم على أفضلية الأنبياء لو قلت قول العزم بقى من الأنبياء أو تفضيل الله العجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم اتكلموا من آخر الآية في سورة البقرة. فهنا يقول كأن الصديقين من الأنبياء يعني مرتبة لأن الأنبياء تتفاضل فبعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المقصود هنا ليس الصديق من الأمة اللي هم عموم الناس الذين رجعوا مرتبة الصديق هذا تفسير أي الأفضل منه كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فيكون منهم صديقون بعد نبينا المصطفى ثم يقلد الأنبياء لذلك وخالد الأنبياء يبقى الصديقون من الأنبياء ثم الأنبياء وكأن هذا حقيقة نظرا أوفق لأن لابد المرتبة النبوة أعلى يعني لابد أنك تعلم حتى أي نبي أعلى من أبو بكر الصديق أو أعلى في المرتبة من أبو بكر الصديق صديق الأمة لذلك هل التوفيق أوفق لما أنه لم يصل إليه هو قال بالمعنى الثاني بعد ذلك هذا معنى المعنى الثاني الصديقين من هذه الأمة لكن هو أتى بمعنى جيد خرجها قال إيش بأن الذي أمر بالصديقين من هذه الأمة ليس الله عز وجل ده هو من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن شفع فيأمر الصديقين من أمته أن يشفعوا لشفاعته هو فكل هذا دائرة حول شفاعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتهي ثم تنتقل بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لشفاعة الأنبياء أنا نظر دقيق تخريجا لأن لابد تقول ذلك يعني لا إما تقول بالقول الأول بأن هذه الصديقين من الأنبياء لا إما تقول على هذا القول حتى لا يكون ترتيبا لأنك لا يمكن أن تقول بأن الصديق يعلم النبي بأي حال من الأحوال لكن كأنه يقول بأن شفاعة النبي لم تنتهي إلا لأن هو يشفع بنفسه أكثر من حد كما جاءت ثم يأمر من قوم من الصديقين من قوم من أمتي أن يشفعوا حتى ينتهي وممكن تدخل بقى الله أعلم سيدخل الأرض الشهداء والصالحين ثم بعد أن تنتهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة يرجع لباقي الأنبياء فيشفعوا ولغيرهم وهذه برضو تحتاج يعني إلى يعني بحث زاد البحث على هذا التخريج هل هذا أم هذا لأنه يعني أنا من الأمة من سيشفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء شفاعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في الشفاعة وبعد أن يشفع هو يأمر ما زالت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مراحل هو اللي بيشفع عند ربه ثم الله عز وجل أجاز له أن يأمر من الصديقين من يشفع يقول له اشفع الصديقين من أمتي حتى تنتهي يعني ما أعطاه الله عز وجل من مكرومة للنبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لمن معه ثم ينتقل الشفاعة لباقي الأنبياء فتكون كل الشفاعة هي للنبي لكن الآمر هنا النبي الآمر الذي شرف بإذن من الله عز وجل فيها نظر تحتاج لبحث عموما زي البحث يعني لكن نحن فقد نبين ذلك لأن الله عز وجل هو الذي أمره وأنياده الصديقين. أي حديث الأول؟ هو الحديث الأخير هو الصديقين وشفاعة الترتيب. ثم قال ما هو مسر ومن الذي قال هنا في الحديث؟ ثم يقال قال الصديقين يعني أنا الذي قال غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. ما هو طبعا لأنه قال بعد كده ثم يقال له الأنبياء. فطبعا هذا بس هي تحتاج لتصريح أكثر من ذلك حق إنه يقول بأن النبي هو الأمر النصوص يعني هو لو مشيت مع النص يقول إيش هنا ثم يقال يدعو الصديقين ليشفعوا ثم يقال يدعو الأنبياء فيجي النبي ومعه العصابة من اللي يقال المفروض بقى لو قلنا بأن يقال هنا مبنية ممكن لا ملائكة تنادي مثلا الله عز وجل يأمر الملائكة أن تنادي مثلا يعني نقول يعني لو ما أردت قال سواء قال هنا لما جاء الخرج يقول إيه ممن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ممن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شفاعة بس ده هذا قول أبو بكر ما أنا قلت إنه ما تحتملش نعم أنا ذلك قلت فيها نظر محتاجة بحث التقرير الأول ممكن يكون التقرير الأول أقرب أنا قلت أقرب على الأصول العامة بأن درجة النبوة أعلى لكن هو بوب إن الصديقين يتلون النبي لان لا هو يمكن هو اطلق بالصديقين العامه لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد النبي عامه لا النبي نفسه عشان اصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول النبي العهد هذه اللام العهديه النبي العهد معهود هو محمد صلى الله عليه وسلم لانه قال قد يكون الانبياء مش النبي الواحد طيب لكن هذا ندخل في ذكر ما يوفر يعطي الله عز وجل وما في لم تثبت لا طب شيخ نقراهم ولا ايش باب ذكر ما يعطي الله عز وجل من نعيم من نعم الجنة ومن كده تفضل منه مساء رحمته اخر من يخرج الجنة طب شيخ نقرأ لنا بس هو مش هنقضي كله اللي هو فيه مكرر عموما اليوم شبنا باب ذكر ما يعطي الله عز وجل من نعم الجنة وملكها تفضلا منها عز وجل وسعة رحمته آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار حبوا وزحفا لا من يخرج منها بالشفاعة بعدما محشته النار وأماتتهم فصاروا فحما قبل من يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليها أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة يقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة قال فيقول الله تبارك وتعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة عشان كل هذا مكرر 87 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتلبط مرة فقال الزعفراني فينكب مرة فقال فيمشي مرة وتسفعه مرة وإذا جاوز الصراط التفت وقال الله تبارك وتعالى الذي نجاني منه فقال الزعفراني منك فقال جميعا لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحد من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فينظر إليها فيقول يا ربي أدنيني من هذه الشجرة استظل بظلها واشرب من مائها. فذكر الحديث بطوله خرجت في كتابي ذكر نعيم الاخره ففي الخبر فيقول يا رب ادخل الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى ما يصليني منك. فقال الزعفراني ما يصليني منك اي عبدي فيرضيك ان اعطيك من الجنه مثل الدنيا ومثلها معها. ثم ذكر الحديث. قال ابو بكر روى هذا الخبر خباج عن انس لم يذكر المسؤول في الاسناد واختلف الناس ايضا عنه في رافعين. في وقف عن 490. وعن عمرو بن ميمون أن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في النار قوم ما شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم فيخرجون فيكونون في أدنى الجنة فيغتسلون في نهر الحيوان ويسميهم أهل الجنة الجهنميين. لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم. قال عطاء أحسبه قال وزوجهم لا ينقصه الله شيئا. قال ابو بكر خرجت الخبر ابي عبيد عن مسلوق عن ابن مسعود مع تمام هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الجنه. طب 91 كده الحديث ده النعيم الذي الحديث الجنميين ده يعني بيبين قدر النعيم ازاي خلوه اقل واحد فيهم اللي هم اخر الناس يدخلوا او مش هم اخر الناس يعني مين ليس اخر الناس اخر الناس كما سمعنا اللي هو الرجل الذي هذا دول ده خارجين بالشفاعه او لا اللي هم صاروا حمص شفاعه الناس شفاعه الناس مش شفاعه الله هو الله عز وجل مش سيخرج بعد ان ينتهوا الناس كل الشفاعه كل ما يقول بعد ان ينتهوا يكونوا في نار قوم ان شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم ماشي ما الرحمة دي جايه في شهادة شفاعة الناس مش يعني هو احنا بنتكلم عايزين نفرق بين اللي خرجوا بالشفاعة اللي كانوا حمما خرجوا بالشفاعة ثم الذين بوب عليهم المؤلف الآن وقال الرجل الذي يخرج من النار فيدخل الجنة آخر الناس اللي هم دخلوا بعد أن انتهت الشفاعات ما هو طبعا كله هذا اللي بيدخل من الله عز وجل رحمة لكن الشفاعة المقصود بها من التوسط فالتوسط هيأتي منين من الأنبياء الصديقين الصالحين الشهداء وكل هينتهي كل هؤلاء فتنتهي الشفاعات ثم يدخل بقى ما يعطي الله من نعم الجنه وملكها تفضلا منه وسعه رحمه اخر من يخرج من النار يدخل الجنه اللي بياخد اخر من يدخل النار هذا من يخرج من يدخل الجنه ليس بشفاعه احد ده من رحمه الله انتهت الشفاعات كلها ثم يخرجوا بقى هو يقول الله عز وجل اخرجوا هؤلاء لا الجهنميين الذين سيخرجوا اللي كانوا فحما ثم ينزلوا بنار الحياه كلهم بشفاعه اللي احنا تكلمنا على شفاعه العباد بتدرج ده لكن في فرق بين الشفاعه العباد انتهت تبقى الناس الذين سيخرجهم الله عز وجل اللي هم يخرجوا بعد ذلك من يعني كما قال يخرج يسير من النار يخرج من النار يقول اذهب الى الجنه اللي هو اتى به المؤلف هنا لو اريد ان يفصل ما هو التبويب ايش بيقوله قال ممن يخرج من النار حبوا وزحفا لا ممن يخرج منها بالشفاعه بعدما تحشوهم النار وأمتتهم فصاروا فحما قبل من يخرجه الله بالتفضل وكرمه وجوده يعني كل اللي يخرجوا جهنميين هيكونوا فحم ثم يخرجوا بشفاعة الناس يتبقى بعد ذلك ايش اللي هو فضل الله عز وجل وكرمه فيخرجوا منهم هؤلاء الرجل الذي مش هيبقوا دول فحم اصلا يعني ما هم هيكونوا فحم بس مش هيخرجوا مع خروج الجهنميين يخرجوا الجهنميين يخرجوا بشفاعة الشافعين وبعد أن تنتهي شفاعة الشافعين هيخرج هؤلاء بقى الذين الله عز وجل يقول لهم اخرجوا سيروا من النار إلى الجنة اللي هو قالها الآن هو ده آخر واحد هذا آخر هو الحديث جه في آخر واحد لكن هو سيكون هناك أناس يعني هذا هو بيتكلم في آخر واحد اللي يبين حتى قدر آخر واحد هيدخل هيكون عنده إيش هذا من ساعة رحمة الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يدخلنا الجنة من أول وهلة ولا يبقينا إلى إلى هذا الموقف. الله المستعان. الشيخ ورد في الحديث برضه كمان بكده إن الله جل بعد ذلك بعد الشفاعات. لا. هو يخرج من الله عز وجل. وناس. ما هو هذه ممكن هذه تحمل على هذا. هو طبعا بعد أن يخرج هؤلاء سيضع قدمه في النار سوف تنزوي وخلاص وينتهي ثم يدخل يكون دخل الباقي الجنة. هذه فخلينا نقول احنا خلاص يعني احنا بينا طبعا الحديث فيه طبعا أجر أو يعني قدر ما سيأخذه هذا الرجل سيدخل. وطبعا فيه إثبات إيش؟ قال أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا إثبات. طبعا هو ليس يعني ليس مضافة لكن هو أثبت بأن الله يضحك. تستنصر يعني ما هو أقرارهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تقصد بضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال وضحك تبين. لا وضحك من هنا ضحك من قول الرجل إنه ما مش مصدق يعني هو كان فين فبيقول الله عز وجل لك 10 أضعاف الدنيا فكأنه قال تسخر مني وتضحك مني وأنت الملك يعني أنت الملك ما فضحك من هذا. هو مش عدم تصديقه يعني لم يصدق نفسه طبعا هو يعلم أنه الملك لكنه بيقول يعني كأنك تضحك مني يعني يعني خاشية قال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. ما هو ماشي تتعدي برضو تضحك بي ما هو هتقول ذلك نعم بس هو هنا السياق سيجعلك انه قال اتسخر بي اتضحك بي يعني اساس السخريه هنا غير الضحك يعني هو هنا كان من اي معناها يعني لانه قال اتسخر بي او تضحك بي فكان هنا المقصود ان الضحك هنا بمعنى السخريه او الاستهزاء منه يعني فليست يعني كما قلنا في العجب العجب وايش في قبل كده قلناها قلنا في العجب يعجب ربكم ويضحك ربكم قال أيضا يعجب ويضحك وفيها أيضا من إيش من تغير الحال يعني من تغير الحال نقول أو تغير الشأن أصلا فهي ممكن تسخر أو تضحك فيها الإثبات دي. طيب هنا تقريبا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استغرب الرجل لأن يؤتى مثل هذا الأجر رغم أنه لا من فعل الرجل مش من استغراب الرجل لا ما يمكن تقول من استغراب من مش ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من استغراب الرجل مش من استغراب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي لا ما هو طبعا ما هو لم يكن متوقعا أن يكون 10 أضعاف الدنيا وهو في الحال اللي هو فيه ده هو بيبطل من النار يعني عايز بس يفر قربني وفي الروايات الأخرى قربني أسقي من الشجرة واستظل من الشجرة وأكل من الشجرة ثم يقربه فينظر في أهل الجنة فيريد فما حديث الآخر اللي قال يعدي ما أغدرك في اللي فيه. طيب هذا يعني هذا انتهينا على المضمون طبعا في كلمات كثيرة يعني ممكن أنتم ما تقرأوا تستفيدوا منها لكن هنأخذ المسائل التي تهمنا نقف عند هذا الباب باب 77 باب ذكر بأن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبر خبرنا أنه آخر أهل النار خروجه من النار مما يخرج من الشفاعة زحفا لا ممن يخرج من الشفاعة ممن يخرج من النار زحفا أو التبويب الأخير اللي هو اللي جاي ممن يخرج من النار زحفا لا ممن يخرج الشفاعة نكون نتكلم عنه هو بوابها تصريحا بعد ذلك لا ممن يخرج بالشفاعة بالضبط لا يخرج من الشفاعة يخرج من النار زحفا مش تبع ليس تبع شفاعة الشافعين الآخرين قولوا قولي هذا واستغفر الله لي لكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.